وذكر حديث الذي صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عند أحمد وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في شارب الخمر في المرة الرابعة: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم قال بعد ذلك: فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. فإن أبا عيسى الترمذي رحمه الله في شرح في العلل قد قال رحمه الله عز وجل من أن حديث عبد الله بن عباس هذا لم يعمل به، حيث عبد الله بن عباس هذا لم يعمل به. كذلك ذكر رحمه الله في الجامع وليس في العلل، ذكر في الجامع في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء، وذكر الإجماع أنه لا يلبى عن النساء. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل: فهذا مما ينبغي أن يكون حديثا ثالثا مما لم يؤخذ به عند الترمذي. فالترمذي رحمه الله في العلل ذكر حديثين، ذكر حديث عبد الله بن عباس الذي هو معنا وأنه لم يعمل به، وذكر حديث شارب الخمر وأنه لم يعمل به، وذكر في جامعه حديثا ثالثا في كتاب الحج في التلبية عن النساء، وذكر الإجماع أنه لا يلبى عن النساء. والحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل لما ذكر وعند ذكر الترمذي للأحاديث التي لم يعمل بها سرد أحاديث أيضا لم يعمل بها، سرد أحاديث أيضا لم يعمل بها، وذكر اتفاق العلماء على عدم العمل بها، فليراجع ذلك في شرح العلل. وأما حديثنا الذي هو معنا فالحق أنه قد عمل به كثير من السلف، الحق أنه قد عمل به كثير من السلف، ومنهم محمد بن سيرين رحمه الله وغيره، وقد ذكر الشراح ذلك، ومنهم الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي. فليقرأ أخونا الشيخ حسين ما ذكره الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله فإنه مفيد. نعم، أعطيني شوي. هكذا حكى الترمذي. قال الشيخ أحمد الشاكر رحمة الله تعالى عليه: هكذا حكى الترمذي الأقوال هنا. وقد قال في آخر كتابه في أول العلل: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، وهذا الذي قد ذكرناه لكم. نعم، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. والصحيح أنه لم يرد هذا في سياق واحد، من غير سفر ولا خوف ولا مرض ولا مطر، لم يأتي في سياق واحد، وإنما جاء ما جاء في المدينة، جمع في المدينة، وهو كافي عن قوله ولا سفر. نعم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فجلدوه، فإن عال في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة، وهذا قد رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب، وهو هنا لم يبين علة لحديث ابن عباس، بل ذكر حديثا يعارضه من طريق حنش وضعفه من أجله. نعم، الحنش متروك كما سوف يأتينا. نعم، وإنما احتج بالعمل فقط، احتج بالعمل بأنه لم يعمل به. نعم، ونقل أقوال بعض الفقهاء، وقد رد النووي على الترمذي في شرح مسلم فقال: وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ، دل الإجماع على نسخه. وأما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى أن الصحيح أنه حديث معمول به، وأن القول بالنسخ ليس بصحيح. نعم، وأما حديث ابن عباس فلم يجمع على ترك العمل به، بل لهم أقوال، منهم من تأولوا على أنه جمع بعذر المطر، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين. ولا يصح هذا لقول عبد الله بن عباس: ولا مطر، لا خوف ولا مطر. نعم، وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر. نعم. ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر. يعني في أول الأمر منهم من تأوله من أنه كان في مطر، ومنهم من تأوله من أنه كان في غيم. نعم. ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها، وهذا أيضا باطل، لأنه إن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لاحتمال فيه في المغرب والعشاء. ومنهم من تأوله على تأخيره، أيضا هذا مردود لضعفه في المغرب والعشاء. نعم. ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها، يعني الجمع الصوري، يعني الجمع الصوري. وسوف يذكر الشيخ أحمد شاكر أن هذا فيه حرج، أن هذا فيه حرج أن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، ثم يقدم صلاة العصر إلى أول وقتها، ويؤخر صلاة المغرب إلى آخر وقتها، ثم يقدم صلاة العشاء إلى أول وقتها. هذا فيه حرج، هذا فيه حرج، وليس هذا رفعا للحرج، أن الإنسان ينتظر إلى آخر الوقت وقد يكون عنده مشقة وعنده أمور تتعبه، ثم يؤخر إلى آخر الوقت، ثم يقدم العصر، ثم يؤخر إلى آخر الوقت في المغرب، ثم يقدم العشاء. هذا فيه حرج، وهذا صحيح. وابن عباس قال حتى لا يحرج أمته. نعم. قال فصلاها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثاني فصلاها، فصارت صلاة صورة جمع، وهذا الجمع الصوري كما ذكرنا. نعم. وقد رجح هذا القول مبارك فوري في التحفة، نعم. وهذا أيضا ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. وهذا ضعيف أو باطل لأنه يخالف في الظاهر مخالفة لا تحتمل، ما هي؟ نعم. قال وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله، وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل. ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحو مما في معناه من الأعذار، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار في تأويله. أصحابهم الشافعية، من أصحابنا يعني الشافعية، النووي رحمه الله ينقل عن المتولي وعن غيره من الشافعية. نعم. لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة، ولأن المشقة فيه أشد من المطر، وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب ما ذكره رحمه الله، هذا هو الصواب، أنه إذا عمل لحاجة ولم يتخذ عادة، هذا هو الصواب، أنه يعمل لحاجة وأن لا يتخذ عادة. نعم. وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك. وهذا هو قول ابن سيرين. نعم. قال وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وهو قول أشهب من المالكية. نعم. وحكاه الخطابي عن القفال عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث. نعم. واختاره ابن المنذر ويؤيده، يعني هذا لا يعني عمل به، قد عمل به محمد بن سيرين، قد عمل به من ذكر من أصحاب الحديث، فقد عمل به. نعم. ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، وهذا يؤيد أن المقصود بذلك أنه عند الحاجة ولم يكن معتادا حتى لا يحرج أمته ولا يوقع أمته في الحرج. نعم. فلم يعلله بمرض ولا غيره، ولم يعلم بمرض ولا غيره. نعم. قال وكلام الخطاب في المعالم نصه هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء، وإسناده جيد إلا ما تكلم فيه من أمر حبيب، وكان ابن المنذر يقول به، حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة. نعم. وكان ابن المنذر يقول به ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث. نعم. وسمعت أبا بكر القفال يحكيه عن أبي إسحاق المروزي. قال ابن المنذر ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قد أخبر بالعلة فيه، وهو قول أراد ألا يحرج أمته. وحكى عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة، حاجة ولم يكن أمرا معتادا، لأن الأصل المواقيت، الأصل في ذلك المواقيت. نعم. أو شيء ما لم يتخذه عادة. نعم. وهذا هو الصحيح الذي يؤخذ من الحديث. وأما التأول بالمرض أو العذر أو غيره فإنه تكلف لا دليل عليه، وفي الأخذ بهذا رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرهم أعمالهم أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين الصلاتين. يقول شيخنا الشيخ بن العباد مثال ذلك، لو أن طبيبا عنده عملية جراحية وهذه العملية ستطول وليس معه آخر ينوبه، فإنه يستمر في عمليته ثم يجمع بين الصلاتين، يستمر الطبيب في عمليته ثم يجمع بين الصلاتين. نعم. ويتأثمون من ذاك وتحرجون، ففي هذا ترفيه لهم وإعانة على الطاعة. ترفيها لهم يعني سعة، ليس المقصود به الترفيه النزهة، لا، مقصود فيه أن في ذلك سعة ورفع للحرج. نعم. ما لم يتخذه عادة كما ما لم يتخذه عادة. نعم. كما قال ابن سيرين. فكما ذكر ونقل الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله عن النووي وعن الخطابي وما نقل عن ابن المنذر وعن غيرهم من أن ذلك يكون بأمرين أو بشرطين، أنه يكون عند الحاجة وأنه إن لم يكن معتادا، يكون عند الحاجة وإن لم يكن معتادا فيكون سائغا، لقول ابن عباس أراد أن لا يحرج أو يحرج أمته. وكما ذكرنا هناك من أهل العلم من تأول هذا الحديث وصرفه عن ظاهره، ولكن الصحيح ما سمعتموه من كلام الشيخ أحمد الشاكر الذي نقله عن أهل العلم رحمهم الله جميعا. أما حديث شارب الخمر فإن للشيخ أحمد الشاكر رحمه الله رسالة للشيخ أحمد الشاكر رحمه الله رسالة في حديث شارب الخمر، اسمها كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر، كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر. وبسط القول في هذا الحديث ورد على من قال إن هذا حيث منسوخ، فإن النووي رحمه الله قد قال في عن حديث من شرب الخمر قال إنه حيث منسوخ، قد دل الإجماع على نسخه، لكن الصواب أنه ليس بمنسوخ، الصواب أنه ليس بمنسوخ، بل إن ابن القيم رحمه الله وهو الصحيح عندي ما ذكر ابن القيم أن هذا يكون تعزيرا، أن هذا يكون تعزيرا إذا كان هناك ثمة مصلحة، لأنه جاء في حديث النعيمان أنه شرب الخمر وشرب الخمر وشرب الخمر وكان يجلد، وكان هذا أكثر من أربعة مرات، أكثر من أربع مرات، فقالوا إن حديث النعيمان في شربه للخمر وما جاء شربه للخمر أن في ذلك نسخ لهذا الحديث، لكن الصواب أن هذا الحديث ليس بمنسوخ، وإنما هو حديث ثابت، وأنه يحمل على التعزير، أن ولي الأمر لو رأى أن من أدمن الخمر ورأى تعزيره بالقتل فإنه يدل عليه هذا الحديث الذي رواه أحمد ورواه أبو داود ورواه غيرهما. وقد ناقش الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله كما ذكرنا كلام النووي، ونقل نقض ابن حزم لكلام النووي من جهة الإجماع، من جهة الإجماع. فهذا الحديث الذي معنا حديث ابن عباس حديث ثابت صحيح، حيث ثابت حديث ثابت صحيح. والجمع يكون في مواطن، الجمع يكون في مواطن، من المصنف رحمه الله الترمذي ذكر الجمع في عرفة وفي غيرها، نقول الجمع يكون في مواطن قد ذكرها العلماء رحمهم الله. أولا في المطر، والمقصود بالمطر الذي يبل الثياب، يكون المطر فيه مشقة وحرج على الناس، فإنه من المواطن التي يصح فيها الجمع بين الصلاتين. كذلك المطر الثاني عند الخوف، فإنه أيضا يصح الجمع بين الصلاتين، يدل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عباس هذا من غير خوف ولا مطر، فهذا هو دليله، هذا هو دليله بالإضافة إلى أدلة أخرى. كذلك من المواطن المرض، فإن المريض يجمع بين الصلاتين في الحضر، والعلماء رحمهم الله وقع الخلاف عندهم في حكم جمع المريض، هل يصح أن يجمع أو لا يصح، على قولين. القول الأول قالوا يصح أن يجمع المريض، وهذا قول المالكية والحنابلة، إلا أن المالكية قالوا يجمع جمعا صوريا إلا إذا كان يخاف حصول إغماء أو حمى أو دوخة، فإنه يقدم الصلاة، فإنه يقدم الصلاة جمع تقديم. ثم قالوا فإن قدم الصلاة جمع تقديم، قدم العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب، ثم لم يقع ما خافه، لم يقع ما خافه، لم تأتيه دوخة أو حمى أو إغماء، قالوا أعاد في الوقت ولو الضروري، يعني ولو كان وقتا ضروريا فإنه يعيد. وقالوا ذلك على الاستحباب، هذه الإعادة قالوا على الاستحباب. فعند المالكية تفصيل، وأما الحنابل على إطلاق، فإنه يجمع المريض على إطلاق. القول الثاني قالوا لا يصح أن يجمع المريض، وهذا هو قول الشافعية في المشهور، وهو قول الحنفية الراجح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو قول الحنابلة. وذهب إلى هذا القول جماعات من فقهاء الشافعية، منهم القاضي الحسين وابن المقرئ والمتولي والخطابي، وقال النووي رحمه الله هذا الوجه قوي جدا، وهذا هو الصحيح، وهو ترجيح سماحة الشيخ ابن باز، وترجيح شيخنا ابن عثيمين، وترجيح شيخنا العباد. ويدل على ذلك حديث المستحاضة كما قال أحمد رحمه الله، يدل على ذلك حديث المستحاضة من أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أرشدها إلى الجمع. ثم هنا مسألة، هل المريض يقوم بجمع التقديم أو جمع التأخير؟ قال القاضي حسين الشافعي يجوز الجمع بعذر، يجوز الجمع بعذر المرض تقديما وتأخيرا، والأولى أن يفعل أرفقهما به. قال القاضي حسين الشافعي يجوز الجمع بعذر المرض تقديما وتأخيرا، والأولى أن يفعل أرفقهما به. أما ما ذكرنا في المطر فإن بعض أهل العلم منع الجمع في المطر، لكن الصحيح هو مشروعية ذلك إذا كان فيه مشقة وحرج على وفيه حرج على المصلين، وهو قول أحمد وقول غير واحد من أهل العلم، وترجيح جمع من أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز والشيخ العباد والشيخ الألباني وغيرهم. كذلك من المواطن التي يصح فيها الجمع السفر، والجمع في السفر سنة، المعذرة، الجمع في السفر مباح، وأما القصر فهو سنة، الجمع في السفر مباح وأما القصر فهو سنة. لذلك كان الجمع عند الحاجة، الجمع عند الحاجة، ولو جمع من غير حاجة فإنه يصح جمعه، يصح جمعه، لكن يباح له الجمع، يباح له الجمع. ذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يجمع إذا اشتد به السير، كان يجمع إذا اشتد به السير. ذلك كثير من أهل العلم قالوا إنما الجمع يكون عند الحاجة، وقد جمع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وهو نازل، كما ثبت ذلك عند أبي داود في عند نزوله في تبوك، فإنه قد جمع وهو نازل. فالجمع يصح سواء كان يسير واشتد به السير في السفر، أو كان نازل في السفر، فإنه يصح له أن يجمع، يصح له أن يجمع، وهذا أمر مباح له أن يجمع. والصلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها أولى بلا شك، أن يصلي كل صلاة في وقتها أولى، إلا إذا كان ذلك فيه حرج عليه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر إذا اشتد به السير فإنه يجمع. وأما القصر فإنه سنة، أما القصر فإنه سنة. والقاعدة في الجمع والقصر أنه ما صح فيه القصر صح فيه الجمع ولا عكس، أنه ما صح فيه القصر صح فيه الجمع ولا عكس، يعني إذا صح لك قصر الصلاة في السفر فإنه يصح لك الجمع، وأما إذا صح لك الجمع فإنه لا يصح على كل حال القصر، فإن المريض في الحضر لا يقصر، كذلك الخائف في الحضر لا يقصر، كذلك في اليوم المطير لا يقصر. فالقاعدة في هذا الباب كل ما صح فيه القصر صح فيه الجمع ولا عكس. كذلك من المواطن في يوم عرفة وفي يوم المزدلفة، وهل هو جمع نسك أو جمع سفر؟ فإن هذا كذلك، هل هو قصر نسك أو قصر سفر؟ فإن هذا قد بيناه في كتاب الحج. أيضا من المواطن وهو الموطن السابع البرد الشديد الذي فيه الريح فإنه يجمع أيضا. فهذه مواطن قد ذكرها العلماء رحمهم الله عز وجل في مواطن الجمع. مسألة: هل يجمع في المطر في المسجد أم في البيت؟ يعني لو أن الرجل في بيته وجاء المطر هل يجمع أو أن هذا الجمع خاص بأهل المسجد؟ المشروع أن يجمع أهل المسجد إذا وجد مسوغ الجمع كالمطر، وذلك لأمور: أولا كسبا لثواب الجماعة، لأنه إذا أخرهم إلى الصلاة التالية قد لا تحضر الجماعة ويفوت على بعض المصلين الجماعة، فكسبا لثواب الجماعة. ثانيا رفقا بالناس، فإنه يصعب عليهم من المشقة أنه يأتي مع المطر في عند كل صلاة. ثالثا ما جاء في الأحاديث الصحيحة من الجمع في المطر. أما جمع جماعة في بيت واحد من أجل المطر فلا يجوز، وذلك لأمرين: الأمر الأول لعدم وروده في الشرع، وثانيا لعدم وجود العذر المسبب للجمع، فإن العذر المسبب للجمع هو المشقة وما يحصل للثياب من بلل ومن اتساخ، وقد يكون يرجع إلى البيت بعد ذلك وهو مريض من المطر والهواء والريح، وهذا غير موجود في البيوت. لذلك قال أهل العلم لا يجوز له يفعل ذلك، ولو فعل فإنه يعيد، لأن العذر المسبب للجمع غير موجود. وعلى هذا مسألة أخرى: هل يجوز للمرأة أن تجمع للبرد والمطر؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تجمع للبرد والمطر، وذلك لأن الجمع للحاجة والمشقة، والمرأة في بيتها لا تخرج من بيتها، بخلاف الرجال الذين يخرجون من بيوتهم إلى المساجد. وعلى هذا كذلك المريض في البيت لا يجمع من أجل المطر والبرد، وأما المرض أمر آخر. ويدل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عباس الذي معنا أراد أن لا يحرج أمته، قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا دليل على أن الجمع لا يجوز إلا إذا كان في تركه حرج أي مشقة. وهذا دليل على أن الجمع لا يجوز إلا إذا كان في تركه حرج أي مشقة. هنا مسألة أيضا: هل يجمع في المطر الخفيف؟ هل يجمع في المطر الخفيف؟ الصحيح والراجح أنه لا يجمع إلا في مطر فيه مشقة وحرج، وهذا المفتى به، لأن الأصل أن يصلي المؤمن كل صلاة في وقتها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. لكن لو أن إماما رأى أنه يجمع في المطر الخفيف لورود ذلك عن بعض السلف، ورأى أن ذلك مبيح للجمع، فهل لو كان مأموما وهو لا يرى ذلك هل يجمع معه أو لا؟ هل يجمع معه أو لا؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: له أن يجمع معه لحصول فائدة الجماعة، إلا إذا كان يعرف أن هناك مساجد لا تجمع، فهنا نقول الأفضل ألا يجمع معه، لكونه يعتقد أن الجمع في المطر الخفيف غير مبيح للجمع، فإنه يخرج ويصلي في المسجد الآخر الذي يصلي في الوقت. ثم قال الشيخ: إلا إذا خاف الفتنة إذا خرج فيصلي معهم نافلة ثم يصلي مع المسجد الآخر. وبعض أهل العلم قال: من كان يرى أنه لا يجمع في مطر الخفيف فإنه لا يتابع الإمام، فإنه لا يتابع الإمام، لأنه يرى أن هذا مما لا يسوغ فيه تقديم الصلاة، وأن هذه الصلاة وقعت في غير وقتها. العلماء رحمهم الله في الجمع وعدم الجمع ذكروا حالات. الحالة الأولى إن تيقن المشقة فإنه يجمع. الحالة الثانية إن تيقن عدم المشقة فإنه لا يجمع. الحالة الثالثة إذا غلب على ظنه المشقة فإنه يجمع. الحالة الرابعة إذا غلب على ظنه عدم المشقة فإنه لا يجمع. الحالة الخامسة عند التردد، ليس عنده مرجح، فإن تردد بين ثبوت السبب المبيح للجمع وعدمه فالأصل عدم الجمع. إن وقع في تردد ولم يترجح له أحد الأمرين فالأصل عدم الجمع، لكن لو صلى المغرب من غير جمع ثم لما جاءت صلاة العشاء اشتد المطر فإنه يصلي في بيته، للعذر. قد يقول قائل أن في زماننا لا يحتاج إلى الجمع من أجل المطر، وذلك لوجود السيارات، ولأن الناس يستطيع أن يأتوا المساجد بالسيارات. فالجواب على ذلك أنه ليس هذا على كل حال، فإن هناك من الناس ليس معه سيارة، وكذلك لو كان معه سيارة فإنه عند نزوله من السيارة قد يتأذى بالمطر، ومن هذه الأذية ما يكون في الوحل. فالجمع يصح في المطر الشديد مطلقا، سواء كان هناك سيارات أو لم يكن هناك سيارات لما ذكرنا. لكن لو قال قائل أن في المسجد من يشق عليه عدم الجمع ومنهم من لا يشق، فهل يجمع الإمام؟ نعم يجمع، وذلك لحديث إذا أما أحدكم فليخفف فإن وراءه ذا الحاجة والضعيف. فالحكم في هذا الباب بالضعفاء، فإنه يجمع، كما ذكر ذلك أيضا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. فهذه بعض المسائل المتعلقة بالجمع في المطر وفي الخوف وفي غيرها. نعم. حدثنا قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا هناد، هو هناد بن السري أبو السري وهو ثقة. نعم. قال حدثنا أبو معاوية، هو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة رواه الجماعة. عن الأعمش، هو سليمان بن مهران الأعمش وهو ثقة رواه الجماعة. عن حبيب بن أبي ثابت، وهو ثقة رواه الجماعة. عن سعيد بن جبير، وهو ثقة رواه الجماعة. نعم. قال رحمه ثم الله ورد أبو عيسى الترمذي حديث من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وهذه اللفظة لا تخالف حيث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن حيث ابن عباس من عذر، ويدل على ذلك أراد أن لا يحرج أمته. وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال أحد إسناده، قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري وهو صدوق روى له مسلم وأبو داود والترمذي بن ماجة. قال حدثنا المعتمر بن سليمان وهو ثقة روى له الجماعة. عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة روى له الجماعة. عن حنش وهو متروك روى له الترمذي وابن ماجة. وهذا هو علة حنش هو علة الحديث، مع أن معناه صحيح أن من ترك الصلاة من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وإلا بعض أهل العلم يرى كفرة، أنه من ترك صلاة واحدة يرى كفرة. ومنهم من أهل العلم الذين قالوا بتكفير ترك الصلاة، قد المقصود من ترك الصلاة بالكلية. والقول الأول أنه من ترك صلاة واحدة من غير عذر فإنه يكفر، هذا هو قول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. والقول من ترك صلاة بالكلية هو الذي يكفر هو قول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنه من ضبط الساعة على الساعة السابعة المنبه، فإنه يرى كفره، يرى كفره، وذلك لأصل هذه المسألة، لأنه يرى في أصل المسألة أن من ترك صلاة واحدة أنه كافر من غير عذر، لأصل هذه المسألة. وإلا شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله لا يرى كفره، من ضبط الساعة على الساعة السابعة وأنه ضيع صلاة الفجر حتى خرج وقتها من غير عذر، فإن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يرى كفره، بلا شك أنه قد وقع في أمر عظيم وأمر مفسق. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في تكفيره واختلفوا فيه هل هو كافر أو فاسق، لكن نحن نتكلم عن تقرير مسألة من جهة أقوال أهل العلم، وإلا من جهة أنه قد وقع في منكر عظيم وقد وقع في شيء عظيم هو أعظم من من من من باقي المنهيات كالزنا وكغيره من المنهيات، فهو أمر عظيم بلا شك. فترك الصلاة حتى يخرج وقتها أمر عظيم في الشريعة، وهو أمر خطير، وقد ذكر بعض أهل العلم أن ذلك أشد من فعل الزنا ومن شرب الخمور وفعل اللواطة، لأن الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، فمن ترك الصلاة من غير عذر أنه قد وقع في أمر خطير وأمر عظيم. وكما سمعتم أن الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن من ترك صلاة واحدة أنه يكفر، لذلك لقيت أناسا أنهم في أيام الإجازات كآخر الأسبوع أنهم لا يصلون الفجر إلا مع صلاة الظهر، وأن الفجر يصلون الفجر إما ضحى إذا قاموا أو الساعة 11 أو 12 أو مع الظهر، والذي قد أقامهم في باقي الأسبوع هو أنهم يريدون أن يذهبوا إلى الدوام، ذلك قاموا، فكانت الصلاة في طريقهم كما يقال. وأما في آخر الأسبوع لا يهتمون أبدا بتضبيط الساعة وبضبطها على الوقت، فإني قد سمعت أحد هؤلاء الناس لا يفعل هذا أبدا، وقد نصحته، فإنه يقوم في أيام الأسبوع من أجل الدوام والصلاة عرض، عياذا بالله، لذلك لا يهتم في آخر الأسبوع بأنه يقوم للصلاة وبأنه يضبط الساعة مع صلاة الفجر، بل أي وقت قد قام وأي ساعة يقوم فيها فإنه يصلي. وقد ذكرنا أن هذا الإنسان، أن ابن عبد البر رحمه الله حكى الإجماع على أنه لا يقضي، لأنه المعذرة، حكى ابن حزم الإجماع على أن مثل هذا لا يقضي، وأما ابن عبد البر فإنه حكى الإجماع على أنه يقضي، ووقع خلاف قد ذكرناه من كلام العراقي رحمه الله عز وجل. على كل، الأمر خطير أن الإنسان يترك الصلاة ولا يهتم بهذه الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. نعم. قال عن عكرمة عن عكرمة مولى ابن عباس وهو من الثقات روله الجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بدء الأذان. الأذان في اللغة الإعلام، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله، وكما جاء في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس بالحج. وأما الأذان في الاصطلاح فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه بذكر مخصوص، وقلنا أو بقربه لأذان الفجر الأول، كذلك مما كان من عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعرف بعض أهل العلم الأذان بقوله: التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربها بألفاظ مخصوصة. وذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن زيد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث

في هذا الباب على الرؤيا فقط، وإنما لأمره صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالرؤيا. وفي قوله في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إنها الرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك، يعني حسن الصوت، يعني حسن الصوت، وأرفع صوتا منك يعني أعلى صوتا منك. فلذلك أهل العلم قالوا: المنبغي أن يجمع المؤذن بين علو الصوت وبين جمال الصوت، بين علو الصوت وبين جمال الصوت. والنواقيس إلى الآن يضرب بها عند النصارى، النواقيس إلى الآن يضرب بها عند النصارى، حتى في بعض بلدان المسلمين التي فيها كنائس تسمع الناقوس يضرب في أوقات، وفي بعض الأيام في عند هؤلاء النصارى يضرب الناقوس قد يعني كل ساعة، يضرب الناقوس كل ساعة. ولا نجد من بعض الليبراليين وبعض العلمانيين من ينزعج إذا كان في تلك البلاد، فلما يأتي إلى بلاد المسلمين ينزعج من ذكر الله، ينزعج من ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد قال القرطبي رحمه الله عز وجل عن الأذان: قال الأذان على قلته، الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة. وقد سمعت ذلك هذا الناقوس في بلاد الكفار، فإنه في بعض الأيام يضرب الناقوس يعني كل ساعة أو كل ساعة ونصف، ولا نجد من هؤلاء الذين يدعون الإسلام من ليبرالية أو علمانية أنهم لما يذهبوا إلى بلاد الكفار يرجعون بكتابة المقالات من أنه هذا إزعاج وأن هناك مرضى وهناك كذا وهناك كذا. وأما إذا جاء إلى بلاد المسلمين ويسمع المؤذن يؤذن بالتوحيد وبالرسالة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وبالحث على إقامة الصلاة، تجد أن هذا الخبيث يقوم وينبرئ ويتصدر كتابة المقالات والتحدث في الصحف والتحدث هنا وهنا لإنكار هذا الأمر، وهذا والعياذ بالله لما عنده من خبث. وأما المسلم فكما قال القرطبي رحمه الله عز وجل: قال الأذان على قلة ألفاظه مجتمع على مسائل العقيدة. وسبحان الله، مع كثرة طرقهم للناقوس لا يحضر أحد، بخلاف أهل الإسلام، فإنه الأذان في أوقات معلومة في خمس أوقات، وبحمد الله سبحانه وتعالى يتوجه المسلمون إلى المساجد حتى في بلاد الكفر، حتى يعني تجد أن في بلاد الكفر أن الكنائس تقفل لعدم وجود مرتادين لهذه الكنائس، بخلاف المساجد، فإن المساجد تفتح ويطلب أهل الإسلام أي من الناس أن أنهم يساعدونهم في التوسعة وفي توسيع المساجد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فإنه الكنائس تغلق لعدم وجود من يأتيها، وأما المساجد من فضل الله سبحانه وتعالى فإنها تمتلئ بأهل الإسلام، ويطالب المسلمون بفتح مساجد أخرى أو توسعة هذه المساجد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام. نعم. الإسناد: قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، وهو ثقة ربما أخطأ، رواه الجماعة إلا ابن ماجة. قال: حدثنا أبي، يعني يحيى بن سعيد الأموي، هو صدوق روى له الجماعة، ويحيى بن سعيد الأموي هذا في طبقة يحيى بن سعيد القطان، وهما في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة. يحيى بن سعيد الأموي صدوق روى له الجماعة، ويحيى بن يحيى أبو يحيى بن سعيد القطان ثقة، وهما في طبقة واحدة، وكل منهما يحيى بن سعيد، لكن الأول الأموي والثاني القطان، في طبقة شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهناك يحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهما في طبقة متقدمة في طبقة صغار التابعين. فعندنا يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان في طبقة شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة، وعندنا يحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري في طبقة متقدمة في طبقة صغار التابعين. نعم. قال حدثنا محمد بن إسحاق، هو المدني وهو صدوق له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. نعم. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو ثقة رواه الجماعة. عن محمد بن عبد الله بن زيد وهو ثقة رواه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه، نعم، أبيه أبوه من؟ عبد الله بن زيد. نعم. قال الترمذي رحمه الله تعالى: وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو عم عبال بن تميم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما. الترمذي رحمه الله ذكر عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد من؟ عاصم المازني، ذكر اثنان، أما صاحب الأذان فهو الأول وليس له حديث صحيح إلا حيث الأذان. نعم. الذي كان يسمى بصاحب الأذان، يعني بصاحب حديث الأذان. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا. وسياق الترمذي لعبد الله بن زيد المازني وعبد الله بن زيد صاحب الأذان، هذا هو نوع من أنواع علوم الحديث الذي يسمى المتفق والمفترق، سياقه من باب المتفق والمفترق، من باب ذكر نوع من أنواع علوم الحديث حتى لا يشتبه. تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم، عبد الله بن زيد كل منهم المتفق، والمفترق في أشخاصهم، المفترق في أشخاصهم، هذا فن من فنون علوم الحديث يسمى المتفق والمفترق، وذكره هنا للمناسبة، ذكر عبد الله المازني للمناسبة لتشابه في الاسم واسم الأبي. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. قال: فقال عمر بن الخطاب: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح قريب من حديث ابن عمر. وهذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن عمر لا ينافي حديث عبد الله بن زيد، فحديث عبد الله بن عمر قبل الرؤية، قال القاضي عياض: ظاهره أنه إعلام لكن ليس على صفة الأذان الشرعي، بل إخبار بحضور وقتها. قال النووي: وهذا الذي قاله محتمل أو متعين. ففي حديث عبد الله بن عمر هذا هو كان قبل حديث عبد الله بن زيد، وفي قوله عمر: ألا تبعثون رجل ينادي بالصلاة، يعني أن يقول: هلموا إلى الصلاة، الصلاة جامعة، تعالوا إلى الصلاة، حي على الصلاة. هذا كان قبل الأذان، قبل رؤية عبد الله بن زيد، كما ذكر ذلك قاضي عياض، وقال النووي رحمه الله: وهذا الذي قاله محتمل أو متعين. كذلك هذا ما ذكره شيخنا الشيخ العباد. وفي حديث الذي معنا: يتحينون أي يقدرون قدرا ويقدرون وقتها ليأتوا إليها. يتحينون لما قال يجتمعون فيتحينون الصلوات، أي يقدرون حينها ليأتوا إليها في هذا الحين، والحين الوقت من الزمان. تكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعض اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر أولا تبعثون رجل ينادي بالصلاة، يعني الصلاة جامعة، هيا على الصلاة، هيا هلموا إلى الصلاة. فقال رسول الله يا بلال قم فنادي بالصلاة. وهذا الحديث فيه منقبة لعمر، منقبة عظيمة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إصابته الصواب، في إصابته الصواب. ذلك قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قم يا بلال فنادي بالصلاة. كذلك في هذا الحديث التشاور في الأمور المهمة، التشاور في الأمور ولا سيما الأمور المهمة. قال فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا. وكذلك قال أهل العلم فيه أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده، ثم بعد ذلك صاحب الرأي والأمر يفعل ما ظهرت له فيه مصلحة، يفعل ما ظهرت فيه مصلحة. وهذا هو ما يسمى بالشورى في الإسلام، هذه هي الشورى في الإسلام. وليس الأمر يعود إلى الشعب وهم الذين يقررون حتى ولو لم تكن فيه مصلحة، لا. وهذا هو كلام الأئمة المتقدمين كما ذكر ذلك القاضي عياض رحمه الله. فليس هو من علماء السلاطين كما يزعم بعضهم أنهم يجوزون للحاكم أي أنه هو الذي يحدد وهو الذي يرى المصلحة، لا. وإنما قال أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده، ثم صاحب الأمر، صاحب الأمر ولي الأمر أو أهل الحل والعقد الذي جعلهم ولي الأمر يفعل ويفعلون ما ظهرت لهم فيه مصلحة. هذا فيه رد على دعاة الديمقراطية من جهة أنهم يجعلون حكم الشعب، حكم الناس للناس وحكم الشعب للشعب، حتى لو اجتمع الشعب على تحليل حرام أو تحريم حلال فإن هذا هو حكمهم عياذا بالله، وهذا حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فإن الحكم لله عز وجل. ذلك كان من المحكي عن بعض الهلكة من الحكام الذين قد هلكوا في تسمية الديمقراطية، قال سماها ديموكراسي، ديموكراسي أي أن هذه الديمقراطية إنما جعلت حتى يجعل الحكام على كراسيهم، ديموكراسي. فهذه الديمقراطية ليس في الإسلام في شيء، وإنما الذي هو في الإسلام هي الشورى التي جاءت في الإسلام. وفي قوله يا بلال قم فنادي بالصلاة استل به بعض أهل العلم منهم القاضي عياض بهذه اللفظة، أن هذه اللفظة تفيد أنه لا يجوز الأذان قاعدا لقوله قم يا بلال، وعدم جواز الأذان قاعدا هو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثور، فإنه جوز ذلك أن يؤذن قاعدا، ووافقه بعض الفقهاء ومنهم أبو الفرج المالكي. من جهة المسألة فإن هناك أحاديث في أنه يؤذن قائما، لكن من جهة الاستدلال بهذه اللفظة على الأذان قائما ناقش ذلك النووي رحمه الله، ناقش القاضي عياض من أنه يستدل بهذه اللفظة على أنه الأذان يكون قائما، من جهة أن الأذان يكون قائما هذا أمر متقرر، لكن هل هذه اللفظة تفيد ذلك؟ قال النووي رحمه الله أن ذلك ضعيف من وجهين. أننا قدمنا أن المراد بهذا النداء في حديث عبد الله بن عمر الإعلام للصلاة لا الأذان المعروف، لا الأذان المعروف. وهذا الوجه محل نظر ومحل تأمل. الأمر الثاني أن المراد قم أي فذهب إلى موضع بارز فنادي فيه للصلاة يسمعك الناس من بعد. فالنووي رحمه الله يقول إن هذا الحديث ليس فيه ماذا؟ ليس فيه قم يا بلال، ليس فيه أنه دليل على أنه يؤذن قائمة، وإن كان هناك حديث أخرى يقول النووي رحمه الله معلومة معروفة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر، وهو ثقة، روى له مسلم والترمذي والنسائي. قال: حدثنا حجاج بن محمد المصيصي، وهو ثقة، روى له الجماعة. عن ابن جريج، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو ثقة، روى له الجماعة. قال: أخبرنا نافع، وهو مولى بن عمر، هو ثقة، روى له الجماعة. عن ابن عمر رضي الله تعالى. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الترجيع في الأذان. وتوقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلى. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.